بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثانية. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا مع مقدمة في أصول تفسير شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ابتداء نقول اعتنى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فمن بعدهم بتفسير كلام الله جل وعلا وتفهم معانيه. اعتنى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فمن بعدهم بتفسير كلام الله جل وعلا وتفهم معانيه، وهذا لما احتوى عليه من القرآن، وهذا لما احتوى عليه من القضايا العامة والقواعد الكلية، فهو كلية أي كلام الله أي القرآن، فهو كلية الشريعة التي يتجزأ عنها غيره. وهذه قاعدة ينبغي على طلاب العلم أن يفهموها. القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى يعتبر كلية يتجزأ عنها غيره، يتجزأ عنها غيره، فكلية الشريعة القرآن الكريم، كما نص على ذلك الشاطبي رحمة الله عليه في الموافق. إذن قلنا أن السلف رضوان الله عليهم اعتنوا بتفسير كلام الله تبارك وتعالى وتفهم معانيه لما احتوى عليه القرآن وكلام الله جل وعلا من القضايا العامة والقواعد الكلية، فهو كلية الشريعة. فكلية الشريعة هو القرآن الكريم، هو كلية الشريعة التي يتجزأ عنها غيرها، كما نص على ذلك وقرره الشاطبي في الموافقة. حتى قال الشيخ ابن الشيخ محمد صادق الغزالي رحمة الله عليه في كتابه المرافق على الموافقة، قد نظم فيه الموافقات وشرح في الكتاب الحقيقة الكتاب الشيخ حسن مشهور حفظه الله تعالى، يقول الشيخ إن كتاب الله قد تقرر بأنه كلية الشرعية، كما قلنا أن القرآن الكريم هو كلية الشريعة، كل شيء يتجزأ عن هذا القرآن الكريم، ولهذا اعتنى السلف كما قلنا بتفهمه وتفسيره. إن كتاب الله قد تقرر بأنه كلية الشرع يرى وعمدة الملة ينبوع الحكم، أي القرآن، وعمدة الملة ينبوع الحكم، وآية الرسول نور في الأمم لبصر ولبصائر، ولا طريق غيره إلى الله على، ولا نجاة بسواه لا يرى، تمسك به خلافه جرى. إذن قرر رحمة الله عليه وهو ينظم كلام الشاطبي في الموافقات على هذه القاعدة التي ذكرناها، أن القرآن الكريم هو كلية الشريعة. لماذا؟ لأنه يحتوي على القواعد العامة. القرآن يحتوي على القواعد العامة، القواعد الشرعية العامة. قال الشيخ ويشرح هذه الأبيات، قال: أعني أن كتاب الله الذي هو القرآن العظيم قد تقرر أنه كلية الشريعة التي يتجزأ عنها غيرها، وأنه عمدة الملة التي تستند عليها في إحسانها، وأنه ينبوع الحكم التي تنبع منها، وكل حكمة إنما تنفجر منه، وأنه آية الرسول الدالة على رسالته، وأنه نور في الأمم بالبصر والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا نجاة بغيره، وأنه لا تمسك بشيء يخالف. إن كتاب الله قد تقرر بأنه كلية الشرع يراء وعمدة الملة منبوع الحكم، وآية الرسول نور في الأمم لبصر ولبصائر، ولا طريق غيره إلى الله علاء ولا نجاة بسواه، لا يرى تمسك به خلافه يرى. سلام. إذا قلت اعتنى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم فمن بعدهم بتفسير كلام الله جل وعلا وتفهم معانيه، وهذا لما احتوى عليه من القضايا العامة والقواعد الكلية، فهو كلية الشريعة التي يتجزأ عنها غيرها. ولأجل ذلك، لأجل أن القرآن قد احتوى وتضمن القواعد العامة حتى صار كلية الشريعة التي يتجزأ عنها غيرها، ولأجل ذلك جاء القرآن الكريم بيانا لكل شيء. هذا هو بيان لكل شيء، ليس على سبيل التفصيل. عندما نسمع أن القرآن الكريم هو بيان لكل شيء، هذا ليس على سبيل التفصيل، وإنما كان القرآن بيانا لكل شيء. لما؟ لأنه احتوى وتضمن القواعد العامة، فهذا هو كون القرآن بيان لكل شيء. إذا ولأجل ذلك جاء القرآن بيانا لكل شيء. كذلك يقول صاحب الموافق على المراحل وهو يوجد الموافقات، قال رحمة الله عليه: وجاء في القرآن كل بيان لكل شيء، وبالاتبيان على الترتب الذي تقدم فعالم به لقد تعلم لجملة الشرع، ولا يجوزه علم وكله به يفوزه. قال رحمة الله عليه: وجاء في القرآن كل بيان، جاءت الآيات التي تدل في القرآن على أن القرآن هو بيان لكل شيء، وجاء في القرآن كل بيان لكل شيء وبه التبيان على الترتب الذي تقدم، وسيشير إليه في الشرح، على الترتب الذي تقدم فعالم به لقد تعلم بجملة المعالم العامة والقواعد، العالم بما في القرآن ومعانيه وتفسيره يحصل له العلم بجملة ما جاء في الشريعة، لأنه يكون بذلك قد وقف على القواعد العامة بجملة الشرع، ولا يعوده علم وكله به يعوده. قال شارحا ذلك: أعني أن القرآن جاء فيه بيان كل شيء وبه التبيان، أي الإظهار لكل شيء، على ذلك الترتيب الذي تقدم من الترغيب والترجية والتخويف ونحوها. فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة، لا على سبيل التفصيل، وإنما بجملة الشريعة لتحقق تعلمه أو علمه بقواعد العامة. قال: فالعالم به على التحقيق عالم بجملة الشريعة، لا يعوده أي لا يغلبه منها شيء. لماذا لا يغلبه منها شيء؟ لأنه درى القواعد العامة، لأن الجزئيات كما يقول العلماء رحمة الله عليهم لا نهاية لها. الجزئيات، هل يبقى الإنسان يتتبع الجزئيات؟ الجزئيات لا نهاية لها، لا نهاية لها. لكن إذا ضبط القواعد الكلية فكل جزئية يرجعها إلى قاعدته، فيضبط الجزئية وينزل الحكم الذي يليق بها عليها إذا أرجع ذلك إلى القاعدة الكلية. ولذلك قال هنا: لا يغلبه أي لا يغلبه منه شيء، ولا يحتاج إليه وكل علم يحوزه به. والدليل على ذلك أمور: منها النصوص القرآنية من قوله: اليوم أقبلت لكم دينكم، الدليل على ما ذكر لأن القرآن تبين لكل شيء. الآية وقوله جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، يعني الطريقة المستقيمة، ولو لم يكمل فيه جميع معانيه لما صح إطلاق هذا المعنى عليه حقيقة. وإشباه ذلك من الآيات الدالة على أن هبوبه شفاء لما في الصدور، ولا يكون شفاء لجميع ما في الصدور إلا وفيه تبيان كل شيء. قال هنا بمعنى ذكر الآيات التي تدل على ما قرأ، ومما يدل على ذلك كذلك ما قال: ومنها ما جاء من الأحاديث والآثار المؤذنة بذلك، كقوله: إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين شفاء الناس. ذكر يعني بعض الآثار التي تحدث وفي يعني سندها نظر. ثم قال: سئلت عائشة، إلى أن قال: سئلت عائشة رضي الله عنها كذب. شرحه هذا ملخص من كلام الشاطبي في الموقف، يعني جديد فعله النظر، لكن بعد ذلك شرح لخص كلام الشاطبي. نحن هذا الكلام الذي تسمعونه هو كلام الشاطبي رحمه الله عليه في الموقف. فاسمع الآن إلى هذا الدليل الأقرأ رحمه الله عليه، يعني ذكر الأدلة من القرآن آيات تدل على أن القرآن في جانب كل شيء وآيات واضحة فيها. ذكر بعض الحديث الآثار في هذا الضبط. ثم قال: وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، وصدق ذلك قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. استدل بحديث عائشة على أن القرآن فيه تبيان لكل شيء، وأنه قد تضمن القواعد الكلية. كيف ذلك؟ كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائم بالشريعة أصولها وفروعها، صلى الله عليه وسلم هو القائم بالشريعة، فلخصت ما عليه النبي عليه السلام فجمعت ذلك أنه موجود في القرآن، فقال: كان خلقه القرآن. لذلك استدل أهل العلم رحمة الله عليهم بقول عائشة هذا على أن القرآن قد تضمن القواعد العامة والكليات. إذن قال: وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان خلقه القرآن، وصدق ذلك قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وعن قتادة: ما جالس القرآن أشهد إلا تعرفه بزيادة أو نقصان. ثم قرأ: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وعن محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: إنما سمعنا منادي منادي الإيمان، قال: هو القرآن، ليس كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: يا أم الناس أقرأكم بكتاب الله، وما ذاك إلا أنه أعلم بإحسان الله. فالعالم بالقرآن عالم بجملة الشريعة. وعن عائشة: أن من قرأ القرآن فليس فوقه أحد. وعن عبد الله قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإنه فيه علم الأولين والآخرين، تتبعوه وانظروا فيه. وعن عبد الله بن عمر قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، وقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. لا يجب هذا الحفظ أبدا، وإنما لا بد من الحفظ والدلالة. وفي رواية عنه: من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوة بين جنبيه. وما ذاك إلا أنه جامع لمعاني النبوءة وأشبه ذلك مما يدل على هذا المعنى. هذه الأخطاء تدل على مقع على أن القرآن تبيان من كل شيء، ومنها مما يدل على ما قرر قال: التجربة، وأنه لا أحد من العلماء لجاء إلى القرآن في مسألة إلا وجد لها فيها أصلا. هذا صحيح. أي مسألة أي جزئية إلا وتجد لها، علم ذلك من علمه وتجد من الجهل. لكن المتتبع المتألق خاصة عمل المحققين من أهل العلم تجدهم أن كل مسألة يرجعونها إلى أصل في القرآن وكلية فيها. قال: أقرب الطوائف من أعرف المسائل النازلة على الضوابط الذين ينكرون القياس ولم يثبت عنه أنهم عجزوا عن الدليل في مسألة من المسائل. قال ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه: كل أبواب الفقه ليس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة نعلمه، والحمد لله حاشا القراض بقرب العلم. فما وجدنا له أصلا فيها البتة. انتهى كلام يعني. وذكر ابن حزم رحمة الله عليه أن كل ذلك من باب التقييد وله أصول أخرى إلا هذا ذلك باب القرض. لكن كلام هذا استثناء هذا غير مسلم. قال بعده معلقا على كلام الشاطبي إلى آخر إلى كلام ابن حزم قال إلى آخر ما قال. وأنت تعلم أن القراض نوع من أنواع الإجارة وأصل الإجارة في القرآن ثابت وبين ذلك إقراره الإسلام عنه الصحابة فإنهم كانوا يستدلون به على أشياء استدلالا ربما خفية على بعضهم. يعني أراد أن يقول أن كلام ابن هذا واستثناؤه لهذا الباب من باب الفقه ليس له أصل في القرآن هذه مما خفي عليه. لأن هذا مثل كما قلنا إرجاع كل مسألة لمسألة وكل جزئية جزئية إلى أصل في القرآن هذا علمه من علمه جهله من جهله. فهذا الأمر خرج مخرج ماذا أن هذا الأمر قد خفي على من حجم رحمة الله عليه. قال ومن نوادر الاستدلال القرآني ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال الحمل 16 انتزاعا من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عام. أجل هذه المهاليس يبقى 16. واستنباط مالك لأنس أن من سب الصحابة فلا حظ له في سبع من قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا الآية وقول من قال الولد لئنك من قوله وقال اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرم سمعوها من الآية. وقول ابن العربي أبو بكر إن الإنسان قبل أن يكون علقمة لا يسمى إنسان أخرجها من قوله خلق الإنسان من علق. إنسان من علق قبل ذلك في العلقة لا يسمى إنسان. إن الإنسان قبل أن يكون علقة لا يسمى إنسان أخرج ذلك من قوله خلق الإنسان من علق. واستدلال منذر بن سعيد على أن العربي غير مطبوع على العربية بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ثم ذكر أمه. فهذا الكلام يدل على ماذا؟ يدل على أن القرآن في بيان لكل شيء وهذا بتضمنه من قواعد العامة. ولذلك اختلف السلف رضوان الله عليهم فمن بعدهم من العلماء الأئمة اعتنوا بتفسير كلام الله جل وعلا وتفهم معانيه. إذا فحقيقة لطالب العلم أن يضبط أصول التفسير وقواعده ومسائله لما مر معنا. هذا حقيق به لما مر معنا يضبط أصول التفسير وقواعده ومسائله ومن الكتابات النافعة في ذلك والجامعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قواعد التفسير وأصوله وهو المسمى الرسالة المعروفة التي سنشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى معروفة بالمقدمة في أصول التفسير. إذا قلت ومن الكتابات النافعة في ذلك والجامعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قواعد التفسير وأصوله وهو المسمى سميت رسالته بما لا مقدمة في أصول التفسير كما سماها بعض متأخري الحنابلة. يعني هذا الاسم عنوان رسالة لم يعنن بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني هذا الغنى لكن شيخ الإسلام في لما؟ لأن الرسالة أصلا هي ما هي فتية سئل شيخ الإسلام في خصوص هذا فأجاب. ورسالة أو فتية ضمن مجموعة الكتب. أما العنوان وليس من ما ليس من شيخ الإسلام وليس من وضعه رحمة الله عليه كما سماها بعض متأخري الحنابلة وكان ذلك بلفظ الأصل والمضمون. ايش معنى كان ذلك بلفظ الأصل والمضمون؟ بمعنى أن من سمى الرسالة هذا في المقدمة في أصول التفسير في أصول التفسير راعى في هذه الاسم ايش؟ اللفظ والمضمون يعني مضمونها يوحي أن نسميها بهذا الاسم المقدمة في أصول التفسير ثم اللفظ أي لفظ؟ الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني في مقدمة كلامه المتواجد من هذه الفتية أشار إلى أن هذه المقدمة في أصول التفسير أشار إلى ذلك حيث قال رحمة الله عليه في مقدمة فتوى أو إجابته عن الفتوى قال فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة كلامه في أول يعني جواب عن هذه الفتوى. إذن قلت ومن الكتابات النافعة في ذلك والجامعة ما كتبه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في قواعد التفسير وأصوله وهو المسمى في مقدمة في أصول التفسير كما سماه بعض متأخر الحنابلة وكان ذلك بلفظ الأصل والمضمون حيث قال رحمة الله عليه شيخ الإسلام فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه انتهى كلامه. قلت وهذا يدلنا على أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لم يقصد التصنيف والتأليف. شيخ الإسلام رحمة الله لم يقصد تأليف هذا الباب، إنما الأمر كان عبارة عن ماذا؟ سؤال ثم أجاب رحمة الله عليه. وهذا يدلنا على أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه لم يقصد التصنيف والتأليف في هذا الفن، وإنما من كان فتيا أجاب فيها عن سؤال سائله، ولذلك لم يقل عنوان رسالة من وضعه رحمة الله عليه، وإنما كان كما قلنا من وضع بعض متأثر الحنابلة، وهو مفتي الحنابلة في دمشق الشيخ جميل الشطي رحمة الله عليه، حيث كانت له نسخة خطية لهذه الفتوى في مكتبته فطبعها وعلق عليها وسماها هذا الاسم مقدمة في أصول التفسير. جميل الشطي ومن المتأخرين من المتأخرين رحمة الله عليه. وإنما كان كما قلنا من وضع أي العنوان من وضع بعض المتأثر الحنابلة، وهو مفتي الحنابلة في دمشق الشيخ جميل الشطي رحمة الله عليه، حيث كانت له نسخة خطية لهذه الفتوى في مكتبته فطبعها وعلق عليها وسمى هذا مقدمة في أصول التفسير، مستمد من ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في بداية جوابه من ذلك السؤال ومن مضمون الفتية. إذن اسم الرسالة مقدمة في أصول التفسير، لفظة المقدمة سلام تفضل. المقدمة كانت هذه الفتية عبارة عن ماذا؟ عن مقدمة، كما هو صريح نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، مقدمة المقدمة. إذن كانت هذه الفتية قبله وهذه الرسالة بعده، لأن قبله كانت فتية وبعد ذلك صارت رسالة. المقدمة كانت هذه الفتية قبله وهذه الرسالة بعده مقدمة، لماذا؟ لأنها اتسمت بالاختصار، ودائما الاختصار هل يكون في القصر أو يكون في القواعد العامة؟ يكون في القواعد العامة، فكانت مقدمة لأنها اتسمت بماذا؟ بالاختصار، لذلك هذه الرسالة هي مختصرة، نعم تتضمن الفوائد الغزيرة لكنها مقدمة. إذا كانت هذه الفتية قبله وهذه الرسالة بعده مقدمة لأنها اتسمت بالاختصار، ليس فيها إطناب ولا تطويل، وجعلها كذلك على سبيل الاختصار، جعلها رحمة الله عليه كذلك كما هو عدل في العلم في الاختصار، جعلها كذلك لعلتين اثنتين. لماذا كانت مقدمة مختصرة لعلتين اثنتين؟ أما العلة الأولى فلكون ذلك تميل إليه اتباع الجبلات المستقيمة، يعني الطبع يميل إلى الاختصار ليس كذلك، بل والجبلات المستقيمة تميل كذلك إلى ماذا؟ إلى الاختصار. إذن فلكون ذلك تميل إليه اتباع الجبلات المستقيمة. أما العلة الثانية وهي أن الاختصار مدعاة إلى حفظ الشيء وضبطه وتفهمه مثل المطول، المطول يصعب ضبطه وتفهمه بخلاف المختصر، المختصر يعني سهله حفظه وضبطه وتفهمه. إذا العلة الثانية وهي أن الاختصار مدعاة إلى حفظ الشيء وضبطه وتفهمه أكثر، وهذا وذاك العلة الأولى والثانية، وهذا وذاك ما يحتاج إليه المبتدئ في طلب العلوم والفنون. المبتدئ طلب العلم يحتاج إلى الاختصار، ومن ذلك هذه الرسالة. المقدمة مقدمة في أصول التفسير، لغة الأصول مرة معنا تكلمنا عن هذا في درس الأصول، لكن نذكر ذلك على سبيل يعني اختصار باب الذكر. نقول أصول جمع أصل، مرة معنا هذا بشيء من التفصيل في درس الأصول. أصول جمع أصل، والأصل في اللغة هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، سواء كان يشرح الابتناء حسيا كالأساس أصل للسقف والجدار، أو عقليا كالبناء الحكم على دليل، البناء الحكم على دليل هذا كذلك. والأصل في الاصطلاح يطلق على أربعة معاني مشهورة، الأصل في الاصطلاح يطلق على أربعة معاني مشهورة. الأول يطلق على ماذا؟ على الدليل. في الاصطلاح يطلق الأصل يراد به الدليل، ويطلق على الرجحان يطلق الأصل يقصد به الرجحان، ويطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة القاعدة الكلية، ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه كما مر معنا هذا. ف فهذه المعاني الأربعة هي المعاني المشهورة في موقع استعمال علماء أصول وغيره لكلمة أحصى. ومن أول من حرر هذه المعاني وجمعها، يعني على أن الأصل يطلق على الدليل وعلى الأصحاب وعلى القاعدة المستمرة الكلية وعلى المقدس عليه، من أول من حرر هذه المعاني وجمعها الإمام القرافي رحمة الله عليه في غير ما كتاب له ككتابه الفروق وكتابه نفائس الأصول، ثم تبعه الناس على ذلك. لكن أول من حرر هذه المعاني للغة الأصل هو القرافي، ثم تبعه الناس على ذلك، وأضاف بعضهم معنى خامسا للأصل وهو المستصحب، يعني يطلق الأصل ويراد به الاستصحاب المستصحب، وأضاف بعضهم معنى خامسا وهو المستصحب، والأوفق من هذه المعاني في المقام أي مقام تقولون عنوان الرسالة مقدمة في أصول. إذن والأوفق من هذه المعاني المقام الذي نتكلم فيه أن المقصود بالأصل قاعدة قاعدة مستمرة، لأن هذه الرسالة كما هو صريح ونص بشكل ثابت أنها تضمن فيه قواعد كبيرة في التفسير. إذن والأوفق من هذه المعاني المقام الذي نتكلم فيه أن المقصود بالأصل القاعدة المستمرة التي يبنى عليها غيرها، لقول الشيخ الإسلام رحمه الله عليه أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. إذا المقصود من قول من قال مقدمة لأصول التفسير الأصل هنا المقصود بإيش أو الأصول هنا القواعد الكلية المستمرة التي يبنى عليها غيره، هذا حقيقة الأصل. إذا فقولنا أصول التفسير أي قواعد كلية يبنى عليها غيرها، ولذلك قال الناظم فالأصل ما عليه غيره بني والفرق ما على سواه ينبني، وقال الناظم فالأصل ما الفرق عليه يبنى والفقه إنبت به قدر. طيب رضا، إذا المقدمة في أصول التفسير التفسير أولا نقول من باب الفائدة ورد لفظة التفسير في القرآن الكريم في موضع واحد في موضع واحد وهو قول الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. هذا الموضع الوحيد الذي وردت فيه لفظة التفسير في القرآن. إذا وردت لفظة التفسير في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قول الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية أي تفصيلا، التفسير مش مقصود تفصيلا كما قال عبد الله بن عباس، نقل كلامه هذا الزركشي رحمة الله عليه في القرآن. نعم، التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، هذا التفسير في اللغة الكشف والبيان، الكشف والبيان. وفي اصطلاح العلماء ما هو التفسير؟ في اصطلاح العلماء هو معرفة مراد الله عز وجل من كلامه، لأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى. إذن وفي اصطلاح العلماء هو معرفة مراد الله عز وجل من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الطاقة البشرية. طيب، معرفة مراد الله لا تفسير السنة، معرفة مراد الله جل وعلا من كلام ماذا أراد الله تعالى من كلام ماذا أراد الله تعالى من هذه الآية، هذا مقصود بالتفسير السنة المنزل من كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحسب الطاقة البشرية. وبإضافة نظرة الأصول إلى نظرة التفسير فهن معنى الأصل ومعنى التفسير. طيب، هنا لا نتكلم عن كل المبادئ، لماذا؟ لأن جزء تلك المبادئ هي مبادئ علوم القرآن، لأن علم التفسير ومن جملة المبادئ علوم القرآن كما بينا. إذا قلت وبإضافة نظرة الأصول إلى لفظ التفسير فسرعنا أصول التفسير مقدمة، فهنا معنى أصول، فهنا معنى التفسير، لا ما معنى أصول التفسير مركب تركيب تعريف التركيب مقدمة في أصول التفسير. وبإضافة لفظة الأصول إلى لفظ التفسير ينتج عندنا أن أصول التفسير ما هي وما هي أصول التفسير؟ هي القضايا الكلية. من أصول التفسير هي ماذا؟ هي القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها. وهذه حقيقة ظاهرة، وهذه حقيقة أمر الكل. الأمر الكل يتضمن جزئيات كثيرة، ولذلك من ضبط الكليات والقواعد يكون حكمه على جزئيات سليمة في الغالب. طيب، إذن هي القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها والتي ينبني عليها هذه القواعد الكلية، القضايا الكلية ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد الله بحسب الطاقة البشرية. إذن أصول التفسير هي القضايا الكلية المحيطة بجزئياتها والتي ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد الله بحسب الطاقة البشرية. والتي ينبني عليها، نعم، والتي ينبني عليها فهم القرآن ومعرفة مراد الله بحسب الطاقة البشرية. عندما نقول الطاقة البشرية ما ليس نقصد بهذا على أنه من هب وجب تفسير القرآن، لا، الطاقة البشرية التي من مؤهل ذلك. يعني يذكر أهل العلم رحمة الله يعني نفس الشروط وآدم قد ألف في هذا الباب الإمام السيوطي رسالة له، رسالة رحمة الله عليه في آداب وأصول المفسر وشروطه، الإمام ما الذي ينبغي أن يتحلى به ويكون عليه. إذا فموضوع الرسالة إذا مقدمة الأصول الفقهية، ما موضوعها؟ على ماذا تتحدث؟ لما فهمنا أنها عبارة عن مقدمة الأصول الفقهية، إذا فما موضوع الرسالة؟ موضوع الرسالة إذا التي سنشرح رسالة الإسلام الدين رحمة الله عليه، موضوع الرسالة القواعد والأصول التي ينبني عليها فهم القرآن الكريم، بمعنى من أحاط عينا بهذه القواعد سهل عليه التعامل مع القرآن. لأن فمن ضرب هذه الرسالة صار عنده إيش؟ قواعد كلية، فمع الدربة يصير يعني يسهل عليه فهم التعامل مع القرآن وينضبط فهم كلام الله جل وعلا. إذن فموضوع الرسالة إذن القواعد والأصول التي ينبني عليها فهم القرآن الكريم، بمعنى من أحاط علما بهذه القواعد سهل عليه التعامل مع القرآن الكريم وليعلم أن هذا العلم علم أصول التفسير، وليعلم أن هذا العلم مر في نشأته حتى أصبح مفردا مستقلا بمصنفات وتآليف بأربعة مراحل. مر هذا العلم في نشأته حتى صار من تصنيف مؤلفات ورسائل، مر بأربعة مراحل. المرحلة الأولى لهذا العلم يعني مثل هذه المقدمات ما ينبغي أن يبجر منها الطالب، ما ينبغي أن يبجر منها الطالب. هذه طريقة العلماء وبها يكون لك تصور جيد للعلم الذي تدرسه. ماذا قال الله جل وعلا في الكتاب؟ فأتوا الأبواب فأتوا البيوت وانع. هذه المقدمة من باب العلم. المرحلة الأولى كان عبارة عن قواعد مبذوذة في ماذا؟ في ثنايا كلام السلف. يعني هذه القواعد المرحلة الأولى التي بدأت بها نشأة هذا العلم كانت عبارة عن ماذا؟ قواعد السلف. عبد الله بن عباس يقول كذا وعبد الله بن مسعود يقول كذا، قواعد مبذوذة متفرقة في كلام السلف. إن كان عبارة عن قواعد عن قواعد مبذوذة في ثنايا كلام السلف، كلمة هنا عن عبد الله بن عباس وكلمة هنا عن عبد الله بن مسعود، من أمثلة ذلك كان عبد الله بن عباس يقول لعل في كتاب الله واجبا، تريد التحقيق يعني كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين. يعني عندما تسمع لعل هل لعل ترجي لعل يكون كذا ولعل لا يكون، لا، لعل تحقيق فيحصل واجبا. فهمنا؟ هذه قاعده لا تعلق بماذا؟ بالتفسير. اذا شو كلام ابو فهمي مراد الله تبارك، اذا هذه قاعده لهذه المرحلة. الحمد لله. المرحلة الثانية صار العلماء في هذه المرحلة يجعلون الكلام عن أصول التفسير في مقدمات تفاسيرهم. هذه مرحلة ثانية مرة بهذا العلم. تجد علماء التفسير في كتب التفسير قبل أن يبدأوا في تفسير القرآن من الفاتحة إلى الناس يبدأون بماذا؟ يبدأون بماذا؟ بمقدمة إلا يعني مختصرة إلا مطولة شيئا ما، إما يذكرون شيئا من ذلك العلم وهكذا وهكذا. المهم هذه مرحلة ثانية مرة بهذا العلم. إذن شرع العلماء يجعلون الكلام عن أصول التفسير في مقدمات تفاسيره، فلما يأتي واحد منهم ويؤلف تفسيرا يجعل في مقدمة التفسير الكلام عن شيء من أصول التفسير، كما صنع من الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه حيث وضع جملة من كلام ابن تيمية في هذه الرسالة في مقدمة التفسير. إن أغلب التفسير ابن كثير رحمة الله عليه تجدون الإمام رحمة الله عليه ذكر مقدمة قبل أن يبدأ في التفسير، وجملة ما ذكر في هذه المقدمة في أصول التفسير أخذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة. ومن ذلك كذلك الإمام كذلك صنع شيئا من ذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه، الإمام القرطبي في جامع أحكام القرآن ذكر شيئا من أصول التفسير حيث قال رحمة الله عليه تحت باب سماه باب القرطبي رحمة الله عليه باب ما جاء من الوحي في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك ومراتب المفسر وشيء وفيه شيء من وجوه التفسير. إذن ذكر الإمام القرطبي شيئا من ذلك. وكذلك نجد الإمام الشنقيطي رحمة الله في مقدمة كتاب أضواء الناس كذلك له شيء من قد كشف عن شيء من قواعد وأصول التفسير. إذن هذه المرحلة إيش؟ المرحلة الثانية هذه المراحل ليست على سبيل التفسير إنما على سبيل الإجماع. قد يستصدق مرحلة وقد تتداخل مرحلة ما عايش مرحلة في زمن واحد كنا نشي وليس في التفسير. المرحلة الثالثة أفردوا فيها أنواعا من هذا العلم بالتصنيف، لأن علم أصول التفسير يتضمن أنواع كثيرة، فهذه المرحلة يفردون نوعا من أنواع هذا العلم بالتصنيف. إذا أفردوا فيها أنواعا من هذا العلم بالتصنيف فتجد هناك كتابا في ناسخ في القرآن المسلوب. هذا من جملة الناس من جملة علمي أصول التفسير. هذه العلماء قسمه مصنفات خاصة في ماذا؟ في ناس القرآن المسلوب، كما صنع من أبو بكر بن العربي العلامة المالكة رحمة الله في كتاب له معروف من باب، وكذلك مثلا في أسباب النزول ليس هو المقصود. هذه مرحلة ثانية تصنيف في نوع معين من أنواع هذا العلم. المرحلة الرابعة والأخيرة أفرد فيها هذا العلم بالتأليف، علم ككل، علم وصوليش تفيد ككل، أفرد بالتصنيف وكان ذلك على صورتين. أولا صورة الأولى انتبه، جاءت مؤلفات ومصنفات جمعت مجموعة من أنواع هذا العلم. قد لا يستقصي صاحب التصنيف كل أنواع لكن مجموعة من ذلك. جاءت مؤلفات ومصنفات جمعت مجموعة من أنواع دون استقصاء، مثل ماذا؟ كتاب فنون الأسنان لابن الجوزي رحمة الله عليه، فنون الأسنان لابن الجوزي رحمة الله عليه. الصورة الثانية صورة التأليف المفرد في هذا العلم ولكن بهيئة استقصاء للتعريف بالنوع لا مفردات النوع. فهمتم؟ النوع العام يتكلمون دون ذكر المفرد، دون ذكر التفصيل يكون ذلك على سبيل الإجماع. كنا النوع الأول الصورة الأولى أنا جيد. طيب كنا الحالة الرابعة أفرد فيها هذا العلم بالتأليف وكانت على صورة. طيب الصورة الأولى فيها كنا جاءت مؤلفات ومصنفات جمعت مجموعة من أنواع كتاب ابن جوزي هذا فنون الأفنان يأتي ابن جوزي رحمة الله عليه فذكر جملة من أنواع هذا العلم يتكلم مثلا عن الناسخ والمنسوخ ما يتكلم عن الناسخ والمنسوخ على سبيل الإجمال إنما على سبيل الإجمال هو التفصيل هذه مرحلة تفصيل أنواع ذلك الأمر كله صورة ثانية صورة التأليف المفرد في هذا العلم ولكن بهيئة استقصاء التعريف بالنوع لا مفردات النوع بالنوع بمعنى المصنفات تكلمت عن أنواع هذا العلم الناسخ والمنسوخ مثلا عن أسباب النزول المبهمات في القرآن وهكذا لكن لما يأتي الناسخ هل يتفصل فيه على سبيل الدين طيب هذا هو المقصود هذه الصورة ايش؟ الثانية ومثل هذه الصورة الجامعة كتاب شنو البرهان كتاب البرهان من بركة لا يجب أن يتفصل وإنما لا تدريش النوع لكن إذا أراد أن يفصل في كل مسألة هذا كل شيء من التفصيل لا يضرنا نادي الله احتمالا نادي كالعدم كما يقوله ابن العلم لكن الأمر واحد يقول ايش؟ على سبيل الإجمال كتاب البرهان للزركشي رحمة الله عليه وكذلك الإتقان لإمام السيوطي رحمة الله عليه قلت هذه المراحل الأربعة المتداخلة فقد يوجد من حيث تسلسل التاريخ مصنفات مفردة قبل مقدمات التفسير ولكن المقصود من هذا بيان الهيئة العامة لنشأة هذا العلم كتأليف ولا أنسى هنا الرسالة العظيمة النافعة التي ألفها العلامة ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه في هذا الدور رسالة القواعد في فهم التفسير لو ضبط طالب العلم رسالة الإسلام الدينية هذه ثم عقدها الإسلام السعدي لضبط أصول التفسير الكلية لأن هذه الرسالة كذلك من الرسائل القيمة التي لم يعرف مثلها رسالة القواعد الإحسان التفسيري القرآن اكتفى بهذا وقول القرآن هذا استغفر الله ولكم والله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.